أكتر الحاجات اللي ممكن تكون كوميدية شوية لو حد فينا ماسك مثلا ثمرة تفاح أو مانجا أو حاجة بيحبها وبيقول أنا الحقيقة بحب التفاح جدا ويقعد يقطع فيها ويمسكها ياكلها، أنا بحب البطيخ جدا ويروح مقطعه. يمكن نقدر يعني نقف كده لحظات ما بين كلمة بحب وما بين الأسلوب اللي بيحصل في ممارسة هذا الحب. يمكن لو الحاجة دي حاجة مادية زي التفاح زي المانجا يمشي فيها الكلام ده، لكن الحقيقة إن في كتير من الأحيان بتتحول طريقة حبنا وعلاقاتنا اللي بنقول إن هي بتعبر عن محبة إلى نوع من العنف والقسوة اللي مش بيتلاقوا أبداً مع ناس مفروض إن إحنا بنحبهم. علشان كده لو لاحظنا في العالم النهاردة في كتير قوي من العنف المنزلي، العنف اللي من ناحية الأباء في تربيتهم لولادهم، بنسمع عن حوادث كتيرة جداً فيها عنف ومن منطلق المحبة أو من منطلق الحماية الزايدة. كمان بنسمع عن عنف في العلاقات بين الأزواج وبنسمع عن عنف في علاقات الأبناء بعد ما يكبروا بوالديهم المسنين. ويمكن كنا زمان الروابط العائلية عالية جدا قوية جدا، الناس متحبة، الناس فيها علاقات مرتبطة قوي ببعض، لكن ابتدى ينتشر في وسط العالم ان مثلا كنا نسمع زمان انه حد اتخانق مع حد ويمكن مد ايده عليه او يمكن حتى قتله لانه تعرض لحد من اهله، وبالتالي هو استنفرته الكرامة وحبه الشديد لاهله، وان كان ده طبعا بدون شك غير مبرر، اي عنف غير مبرر طالما هو بيتجه لإيذاء شخص آخر. لكن النهاردة بقينا نلاقي إن العنف ده متوجه للأهل نفسهم، حد بيذبح مراته وولاده، أب بيقتل أبوه علشان مضايقه في حاجة أو مش راضي يديله فلوس من ورثه وهو لسه عايش، حد بيقتل أخوه علشان متخانقين في ميراث، حاجات من هذا القبيل. وللأسف أن أصبحت هذه الأخبار هي أخبار عادية لا تثير فينا الاستغراب الشديد ولا تثير فينا الأسى الشديد، أنه إزاي وصل علاقات اللي هي مفروض تكون علاقات محبة إلى نحو هذه القسوة. النهاردة إحنا واقفين قدام قضية اغتيال بيقدمها الرب ناحية شعبه، ناحية ناس دعي عليهم اسمه والمفروض ان هم يكونوا متبنيين مبادئه. وقفنا في مره قبل كده قدام قضيه اغتيال قيمه الحق، لكن النهارده بنقف قدام قضيه اغتيال قيمه الرحمه. قضيه اغتيال قيمه الرحمه، والقضيه دي موجوده في ميخا 6 لما بيقول اسمع ما قاله الرب، قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك، فاسمعي خصومة الرب أيتها الجبال ويا أسس الأرض الدائمة، فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. وإسرائيل أي شعب الرب، فهو يحاكم الشعب. اللي واقف في قفص الاتهام هو الشعب، واللي رافع الدعوة المدعي العام هو الرب بنفسه، لأنه شايف إن شعبه بيغتال قيمة الرحمة. ومنين جاب المادة اللي على أساسها اتهم الشعب بكسر هذه المادة لما بيقول في ميخا 6 أصحاح 8 قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة. تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وكأنه عايز يقول له أنت شعبي، اسمك اسمي دعي عليك، يبقى أهم حاجات تكون موجودة فيك هي الحاجات الرئيسية قوي اللي عندي، فأنا إله عادل جدا وإله رحيم جدا. فما ينفعش أنت تعيش بدون العدل والرحمة، بدون الحق والرحمة. ما ينفعش تقول أن أنت بتاعي وانت بتغتال الرحمة وانت مش بتصنع الرحمة. والرب هو بيوجه تهمته للشعب بان هم بيغتالوا الرحمة، بيدي نموذج بسلوكه هو الشخصي معاهم، بيقول لهم انا في علاقتي بيكم كنت بغلب القسوة، كنت بغلب العنف، انتم بضعفكم وبنقصكم وبعدم امانتكم وبخطاياكم المتكررة، ايه اللي شفتوه مني؟ اتخيلوا معايا ان احنا لما بنعمل حاجات غلط ربنا بيتعامل معانا بنفس القسوة اللي احنا بنتعامل بيها مع الناس التانية لما تعمل معانا امور خاطئة. ما كانش ممكن نكون النهاردة عايشين، لكن الرب اله رحيم جدا وهو اله عادل جدا، فعايزنا نصنع الحق لكن كمان عايزنا نحب الرحمة. نحب الرحمة لأن هو رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد، لا يحقد إلى الدهر، لا يصنع معنا حسب خطايانا، لا يجازينا حسب أثامنا. عشان كده هو متوقع مننا أنه يعمل كده. عشان كده لما جه يكلم الشعب ويقول لهم على أن أنا زعلان منكم عشان أنتم بتغتالوا الرحمة، قال لهم إيه؟ قال لهم يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا أضجرتك؟ اشهد عليا، في ايه انا عملته معاك قاسي؟ في ايه انا عملته معاك يضايقك مزعج بالنسبه لك؟ اشهد عليا، لو في حاجه قول. اني اصعدتك من ارض مصر وفككتك من بيت العبوديه. بالعكس، انا كل اعمالي معاك اعمال خير، اعمال رحمه، اعمال بنقلك فيها من حاله انت متالم ومتضايق فيها الى حاله انت حر ومستمتع فيها. بقى بعد ما انا اعمل معاك كده انت تسلكوا انتوا تجاه بعضكم البعض في حالة غياب لهذه الرحمة، علشان كده انا ليا خصومة مع شعبي، انا رافع دعوة ورافع قضية، انا المدعي وشعبي المتهم، والتهمة هي انه مفيش رحمة. والدليل على كده، الدليل على التهمة موجود في أصحاح 7:2، بيقول جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكة، اليدان إلى الشر مجتهدتان. جميعهم يكمنون للدماء، يكمنون للدماء. عارفين الكمين اللي هو حد مستخبي لحد ما يعرفش انه قاعد له في الحتة دي، لابد له في الدرة زي ما بنقول. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله مع بعض في سلوكنا وفي تصرفاتنا. على الاقل ربنا شايف كده، جميعهم كل الناس كل الشعب بيتصرف مع بعض كده، قاعد للتاني على الغلطه، حتى اقرب القريبين من بعض. وكماله الدليل ده موجود تحت شويه، بيقول لا تأتمنوا صاحبا، لا تثقوا بصديق، احفظ ابواب فمك عن المضجعه في حضنك، لأن الابن مستهين بالأب، والبنت قائمة على أمها، والكن على حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. يعني بيقول إن اغتيال الرحمة وصل إلى أقصى درجات ممكن حد يتخيلها أو يستحملها، وصل إلى كل العلاقات اللي مفروض تكون هي أساس كل رحمة. فين ألاقي الرحمة إذا ما لقيتهاش بين صديق وصديقه؟ فين ألاقي الرحمة إذا ما لقيتهاش بين ابن وأبوه؟ فين ألاقي الرحمة إذا ما لقيتهاش بين زوج وزوجته؟ بين بنت وأمها؟ قولوا الكنة وحماتها دي مشكلتها من زمان يعني موجود. لكن خلينا نتكلم بطريقة حقيقية إنه فعلا أعداء الإنسان أصبحوا أهل بيته، علشان كده جميعهم يكمنون للدماء. للدرجة اللي فيها تأثرت العلاقات، فأصبح بيقول إنك أنت ما تقدرش تثق بالصديق، ما تقدرش تثق بالزوجة، الابن مستهين بالأب، ما فيش الاحترام، مفيش الوقار، والبنت قائمة على أمها، والكنة على حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. في دليل أكتر من كده؟ في دليل أكتر من كده إن الرحمة مغتالة في وسط التعاملات الإنسانية؟ علشان كده أنا رافع قضية، فيكون كل واحد مننا بدعوة إن هو عايز يرضي ربنا بيكون بيغتال الرحمة في علاقاته. فأنا وأنا بأذي الآخرين، لكن في نفس الوقت رايح عايز أعبد وعايز أرنم وعايز أصلي، ويمكن علشان أروح الكنيسة أتخانق مع مراتي لأن إحنا معرفناش نحافظ على الميعاد، ويعني ممكن نتفاهم على الأمر ده، لكن إنه تبقى فيه نوع من الإهانة، نوع من عدم الرحمة، نوع من القسوة، نوع من العنف، وبعد كده لأني كل ده لأني رايح عايز أكون في الميعاد وأعبد، وده اللي الرب مش راضي يقبله، مش قادر يقبله، لأنه بيقول لهم في الجزء ده في أصحاح 6، بيقول لهم في عدد 8 في عدد 6 برضو: بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي، هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ هل يسر الرب بألوف الكباش وبربوات أنهار زيت؟ يعني مهما قدمت، مهما اتعبدت، لو أنا الحق مغتال والرحمة مغتالة في حياتي، هذه العبادة غير مقبولة، هذا التدين غير مقبول، لأن العلاقة مع ربنا هي علاقة حياة، أنا بتغير فيها، ببقى شبهه، أحب أسمع الحق وأحب الرحمة. عشان كده الرسول يعقوب قال في الرسالة بتاعته إن هذه هي الديانة الحقة والنقية: افتقاد اليتامى والأرامل وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. هتلاقوها نفس الحاجتين، افتقاد اليتامى والأرامل بتعبر عن الرحمة، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس بتعبر عن الحق والاستقامة. علشان كده كمان لما الرب حب يوضح للناس مين اللي ممكن، يعني صفاتهم ايه، شكلهم ايه، دول اللي هيكونوا مستعدين للملكوت ومجهزين ليه منذ تأسيس العالم، قال ان انا هقول لهم تعالوا رثوا الملكوت الابدي المعد لكم منذ تأسيس العالم. ليه؟ لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني، محبوسا فاتيتم الي، عريانا فكسوتموني. كلها دي اعمال ايه؟ اعمال رحمة، اعمال بتدل على الرحمة. طب والتانيين؟ لا، اذهبوا عني وملكوش مكان معايا. ليه؟ لاني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني. حتى العمل السلبي اللي هو بيقول عنه رسول يعقوب انه من يستطيع ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له، لان ده اغتيال للرحمه بشكل سلبي. فكم وكم لما اغتال الرحمه بشكل ايجابي؟ جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم لبعض بشبكه، اليدان الى الشر مجتهدتان. عارفين، بفكر دايما في يوسف، يوسف النجار، مش بنتكلم عنه كتير، يوسف جوز مريم اللي فجأة لقي خطيبته حامل اللي هو ما قرب لهاش. شوفوا لو كان هو ضد بيغتال الرحمة في حياته، لو كان بتنطبق الكلمة دي عليه، اليدان إلى الشر مجتهدتان، مش مستاهل بقى دليل، ده مش مستني، ده مش بيتلكك لها، ده ما فيش حاجة أحسن أكتر من كده. الشريعة نفسها بتاعت كلمة ربنا بتقول دي على طول ترجم، وفي المشنة اللي هي كتاب مقدس عند اليهود في بعض التفاصيل في الشرائع والقوانين بيقول ممكن تخليتها سرا. بيقول يوسف إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها، محبش يفضحها، وأراد تخليتها سرا، وحتى ده ما عملوش بسرعة. وفيما هو متفكر في هذه الأمور ظهر له ملاك الرب في حلم، يعني على المهل مش عايز يعمل أي حاجة فيها إيذاء للآخر ولمشاعر الآخر، عكس بالظبط اللي مكتوب هنا: جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكة، اليدان إلى الشر مجتهدتان. طيب نتيجة الحياة دي إيه؟ لما نعيش بقى بنهبش في بعض وبنأذي في بعض وبنعمل الكلام ده كله، ايه النتيجة؟ بيقول احسنهم مثل العوسج واعدلهم من سياج الشوك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس اللي بتغتال الحق وبتغتال الرحمة دي، الكويس فيهم عامل زي زرعة شوك. ايه المقصود بزرعة الشوك؟ اولا غير مثمرة، يعني أنا مش باخد منها ثمر، شوك كده طالع، مش جميلة، مش مبهجة،